وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم من قبل أن يأتي يوم

الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

وَلَقَ اللَّهُ